بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة بسم الله ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه. يا سيدنا رسول الله ما تخلي وجه يا شيخ لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس سيدنا رسول الله. نعم جميل يا مولانا ربنا يحافظ عليك. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه سبحان القادر سوي بنانا. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بل قادرين على أن نسمي بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيام. شيخ فإذا برق البصر سلم يا رب سلم يا رب فإذا برق البصر وخسف القمر الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر يوم لا ينفع فيه الندم إلى ربك يومئذ المستقر فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر لا تحرك به لسانك لتعجل به صلى الله عليه وسلم إن علينا جمعه وقرآنه لا تحرك به لسانك كَمَّا الساق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. فلا صدق ولا صلي فلا صدق ولا صلي ولكن كذب وتولي ثم ذهب إلى أهله يتمطى. أولي لك فأولي ثم أولي لك فأولي. والله ما وسوسنا وسويس لبرضو راضين بي والله. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يكن نطفة من مَنِيٍّ تمنى؟ ألم يكن نطفة فخلق فسوي فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. أليس ذلك بقادر؟ الله على القرآن وجمال القرآن من خادم القرآن. أهل يا شيخ محمود. الله الله الله. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموت؟ سبحان القادر العظيم جل جلاله يا الله جل جلالك يا الله. أليس ذلك